الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي المسلمين أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ففي هذا الحديث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يريد أن يستخبر ويستعلم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل المسلمين مكانة عند الله تبارك وتعالى، وأفضلهم مقام يوم القيامة. فيخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك المسلم الذي أمن وسلم المسلمون من إذايته، سواء بالفعل أم بالقول، إذا سلم المسلمون من إذايتك بأقوالك وأفعالك فاعلم أنك أفضل المسلمين على الإطلاق. وإن وجدت أن الناس لم تسلم لا من لسانك ولا من إذايتهم بيدك، فاعلم أنك من أحقر الناس وأدناهم منزلة عند الله تبارك وتعالى. يعني الأمر بيدك، الأمر كل واحد منا أمره بيده. يريد أن يكون أفضل الناس، لا يؤذي الناس لا بلسانه ولا بيده، يعني ما يضربهم، ما يعتدي على أموالهم، ما يعتدي على أجسامهم، يكون من أفضل الناس عند الله تبارك وتعالى. والواحد مخير، هو غير مسير، مخير. أنت الذي تختار مقامك عند الله تبارك وتعالى، أنت راح تختار مقامك. وإن كان كل شيء مقدر في اللوح المحفوظ، إلا أنك أنت الاختيار بيدك. تريد أن يرتفع مقامك، أصلح حالك مع المسلمين قولا وفعلا. فإن ساء فعلك مع الناس قولا وفعلا، فاعلم أنك قد حكمت على نفسك بأدنى المنازل عند الله تبارك وتعالى. ولذلك في الحديث الصحيح: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الذي يريد لا يؤذي الناس يقوم بالعمل الأول، أنه ينبغي أن يعود لسانه على قلة الكلام، حاجة الأولى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالإنسان يعود هذا اللسان الصمت. متى عودت نفسك الصمت فإنك سيقل خطأك. فقد قيل: من كثر لغطه كثر غلطه. ليكثر الهدرة يغلط بزاف، ليهدر بزاف يغلط بزاف. ما تغلط بزاف، تكلم شوية. ولا بد أن تعد الكلام من العمل. يعني بعض الناس يظن بالكلام مش عمل، الكلام عمل. لا بد أن تعد كلامك عملا. ما تقولش هذه هدرة برك، لا، هذه الهدرة هذه عمل، خدمة، وراح تتحاسب عليها بطبيعة الحال. ولذلك في الحديث الصحيح: وإن الرجل لا يتلفظ بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ما يعطيهاش قيمة، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. يقول كلمة ما يعطيهاش قيمتها، يقول يعني هكذا، يقول الكلام على عواهنه: فلان خبيث، فلان فاجرة، هذه فاسقة، مثلا كلام يطلقه على عواهنه، يتهم الأعراض ويتهم النفوس بدون علم. والمولى عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني كل حاجة تقوم بها أنت مسؤول عنها. وذاك الإنسان يعود نفسه قلة الكلام. الأمر الثاني من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعنيه، لا تتدخل فيما لا يعنيك، أمر لا يعنيك لا من بعيد ولا من قريب، ليس لك فيه ناقة ولا جمل، ما دخلك؟ مسألة ما تربح فيها ولو، لماذا تحشر نفسك في مسألة ما عندك فيها أي علاقة، ثم تطلق العنان للسانك فتورد نفسك المهالك، وانت كنت في غنى، كنت في غنى عن المسألة أصلا. وإذا كان إنسان يقلل الكلام لا يتدخل فيما لا يعنيه، وليعد أن كلامه من العمل، فهذه الأمور بطبيعة الحال قد تقي المسلم شر أفعاله، شر أفعاله، وخاصة وأن المسلم مكلف بعد عيوبه لا بعد عيوب الناس. تمارك مكلف تحسب عيوب الناس، الناس مكلف تنصحهم إذا قدرت على انفراد، تحكمهم وحدهم وتنصحهم إذا شت فيهم عيوب خلقية على الأخلاق، واحد يسب، واحد يشتم، واحد يقول كلام قبيح، واحد يأذي الجيران، هذا تنصحهم على انفراد. أنت ما استطعت أن تنصح حسبك نفسك، أنت ما عندك شجاعة باش تنصح، فلا تغتاب الناس، ما تكلمش في أعراضهم، يا إما تكون عندك شجاعة تنصح. الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عندك القدرة على النصيحة وأن تنفرد بالشخص، فانفرد به وانصحه. أنت ما عندك شجاعة أمسك لسانك، أنت ما راك مكلف بعد عيوب الناس، أنت مكلف بعد عيوبك وإصلاح حالك، أنت مكلف بس تصلح نفسك، هذا اللي مكلف. ولو أن إنسانا، ولو أن كل واحد منا اشتغل بعيوبه لما بقي له وقت ليشتغل بعيوب غيره، كان كل واحد منا يشتغل بعيوبه يحوس على عيوبه ويصلح حاله، والله ما يبقى له وقت. لو كان كل واحد منا يبقى يشوف عيوب تاع بيته تاع داره ويبدا يبحث في العيوب تاع داره ويسقمها، ما يبقى لهش وقت باش يتكلم على جاره، والله ما يبقى له وقت باش يتكلم على جاره، لن يبقى لاحد منا وقت للكلام على الجيران ولا على فلان ولا على علان. اشتغل بعيوبك وعيوب بيتك، هذا هو المطلوب. ولذلك نذكر أنفسنا وإياكم أن المسلم يقلل من الكلام، وأن لا يتدخل فيما لا يعنيه، وأن يعد الكلام من العمل كما قال السلف رضوان الله عليهم، وأن يتشغله عيوبه عن عيوب غيره من الناس، فإن فعل ذلك سلم وأمن وارتفع مقامه كما قال عليه الصلاة والسلام، أفضلهم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.